شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي. شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي. يملي إذا أخذوا لقلبي يملي إذا أخذوا لقلبي. شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي. شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي. يملي إذا أخذوا لقلبي يملي إذا أخذوا لقلبي. وتأدب في حماهم لولا تعشق سواهم. وتأدب في حماهم لولا تعشق سواهم. فهم هم الشفاء لقلبي فهم هم الشفاء لقلبي. رفقا رفقا بي يا حادي رفقا رفقا بي فؤادي. رفقا رفقا بي يا حادي رفقا رفقا بي فؤادي. يملي إذا أخذوا لقلبي يملي إذا أخذوا لقلبي. يا إلهي يا مجيب فبطيبة لي حبيب. يا إلهي يا مجيب فبطيبة لي حبيب. نرجو يشفع لنا من ذنبي نرجو يشفع لنا من ذنبي. صلوات الله الباري على النبي المختار. صلوات الله الباري على النبي المختار. والآل الزهر ثم الصحب والآل الزهر ثم الصحب. رفقا رفقا بي يا حادي رفقا رفقا بي فؤادي. رفقا رفقا بي يا حادي رفقا رفقا بي فؤادي. ملي إذا أخذوا